إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، حق الله تبارك وتعالى على عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وذلك أنه ربهم، خالقهم، بارئهم، رازقهم، المنعم المتفضل عليهم وحده سبحانه وتعالى. فالخلق له وحده، والتصريف كله له سبحانه وتعالى. فحق على العباد المخلوقين المنعم عليهم من الرب سبحانه وتعالى أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، فإنه لا رب للعباد إلا الله، ولا إله لهم إلا هو سبحانه وتعالى. والله لا كفاء لنعمته، لا يستطيع أحد أن يكافئ الله تبارك وتعالى على إنعامه، فإن نعمه على العبد لا يمكن للعبد أن يكافئ الله تبارك وتعالى عليها، بل كل ما يقوم به العبد في عبادته لله تبارك وتعالى لا تكافئ نعمة واحدة من نعمه جل وعلا. ومع هذا، فإن الله تبارك وتعالى طلب من عباده العمل الصالح ويثيبهم عليه، وليس مجرد استيفاء حق له سبحانه وتعالى على العبد، بل جعل العبد عندما يقوم بطاعة الله تبارك وتعالى كالأجير عندما يقوم بعمل لسيده لصاحب العمل. طلب الله تبارك وتعالى العمل الصالح من العبد على وجه أن العبد أجير عند سيده ومولاه، وأنه يأجره سبحانه وتعالى على الصغير والكبير. فمهما عمل من عمل وقدمه، فإن الله تبارك وتعالى ينقده أجره على ذلك. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قاعدة الثواب عند الله تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى في عباده المؤمنين، قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال جل وعلا: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، أنتم أجراء عندي وأنا أوفي لكل عامل عمله، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا الثواب لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، جزاءها للعمل ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. فالله صاحب العمل والعبد أجير عنده، والله قد يفاضل لبعض العباد أجر على البعض الآخر، فضله يؤتيه من يشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثلكم لهم هذه الأمة ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل له عمل، فقال: من يعمل لي من الصبح إلى الظهر على قيراط، أجر عمل ويعطى أجر، قيراط وحدة ثواب، وحدة أجر. فعملت اليهود فأخذوا قيراطا قيراط، فقال: من يعمل لي من الظهر إلى العصر على قيراط، فعملت النصارى فأخذوا قيراطا قيراط، فقال: من يعمل لي من العصر إلى المغرب على قيراطين، فعملتم فأخذتم قيراطين. فاحتجت اليهود والنصارى عند الله فقالوا: يا رب، نحن أكثر عملا وأقل أجرا، عملنا أكثر مدة أطول وعمل أكثر، ولكن أجرنا بالنسبة لما تعطيه لغيرنا أقل. فقال جل وعلا: هل بخستكم من أجركم شيئا؟ يعني هل أنقصكم الله من أجركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضلي أوتيه من أشاء، فضل الزيادة. فالزيادة في العطاء منه سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، كفلين من رحمته أجر مضاعف مرتين، ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فهذه صورة. صورة ثانية من صور التعامل أن الله وهو الخالق المتفضل على عباده طلب من عباده العمل على وجه البيع والشراء معه، المشتري الله والبائع العبد، والعبد يعطي في بيعه شيء قليل ولكنه يأخذ شيء كثير، يدفع شيء قليل كمن يدفع فليسات ثم يتقاضى سيارة عظيمة أو بيت ضخم جدا، وهو قد دفع شيء قليل لكن أخذ هذا الأمر العظيم. وهذا المثال الذي نقوله: إن إنسان دفع له دينار ثم أخذ في مقابل هذا قصر عظيم، هذا مثال للتقريب. وإلا فإن البيع والشراء عند الله أكبر من هذا. فالعبد يقدم عمل قليل ولكن الله تبارك وتعالى يعطيه هذا بيعا وشراء مع الله تبارك وتعالى أعظم منها. قال جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة؟ تجارة مع من؟ تجارة مع الله. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ أعظم فائدة، هذا أعظم ربعية، أنك تجيب من عذاب أليم بشيء تقدمه، عذاب النار. طب ما الذي تقدمه؟ قال: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم، هذا الثواب. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، جنات إقامة، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، ثواب كذلك في الدنيا، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. وإذا أعطى العبد أغلى ما عنده أخذ أثمن وأعلى ما عند الله تبارك وتعالى من الثواب. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. والنفس أغلى ما يملكه الإنسان، والمال بعد ذلك في الدرجة الثانية. المال, المال شقيق الروح، فإذا أعطاه العبد وبذله على وجه التجارة مع الله ربح البيع، ربح البيع. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا الثمن. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون أو يقتلون وعدا عليه حق. إعطاء الجنة في مقابل هذا الثمن الذي يدفعه العبد وعد، قال الله عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن: ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به. هذه صفقة رابحة، صفقة رابحة، استبشروا يا من بعتم هذا بأنكم قد فزتم، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذا الفوز العظيم، إن الإنسان دفع هذا الشيء وهو قليل، شيء رايح زائل، تموت ستموت، الموت حق، لكن موتة في سبيل الله هذا شيء عظيم. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعه. فهذا أفضل من كل ما يمكن أن يجمعه الإنسان في الدنيا. إذا كان الموت في سبيله والقتل في سبيل الله تبارك وتعالى سينقد على هذا أعظم الأجر. فكل عمل الله تبارك وتعالى هو يطلب، يطلب من العبد هذا ويجعل هذا كتجارة مع الله، علما أن الله هو معطي هذا. فالله هو واهب الحياة وهو واهب المال، لكن الله يطلبه على وجه بعني، بعني وأعطيك، أنا أشتري. وتجارتك مع الله لا يمكن تخسر. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فالإنفاق هو مما أعطاك الله تبارك وتعالى، وأنفق هذا أيها العبد على وجه معاملة البيع والشراء مع الله تبارك وتعالى. الصورة الثالثة من صور التعامل، دعا الله عباده أن يعاملوه على وجه المسلف والمتسلف، المقرض والمقترض. والعجب أن الله تبارك وتعالى جعل نفسه هو المقترض والعبد هو المقرض. العبد هو الذي يعطي والله هو الذي يقترض، ليكافئ العبد بعد ذلك أضعاف كثيرة. قال جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. سلف ربنا، سلف ربك فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والله يقبض ويبسط، القبض والبسط تقليل يعني القلة والكثرة في الرزق كلها من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. فيطلب الله تبارك وتعالى من عباده أن يعطوه على وجه القرض. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. وهذا أمر عظيم أن يكون خطاب الله تبارك وتعالى للمؤمنين على هذا النحو، خطاب رحمة، فيحثهم على العمل بهذه الصورة: أنك عامل ستأخذ أجرك، أنك بائع ستأخذ ثمن ما دفعته، يعني بالثمن الجزاء والثواب، أنك مقرض سيرد لك ما دفعته زيادة أضعاف مضاعفة. أضعاف مضاعفة ليس الثمن، فإن الجنة التي يعطيها الله تبارك وتعالى العبد في الآخرة ليس ثمن للعمل، أي ثمن الجنة لا تقدر بثمن. لا يمكن أن يشتري العبد ما في الجنة بأي ثمن، فإن الإنسان لو ملك هذه الدنيا بأسرها ووضعت في أقل ما في الجنة لا تساوي، كل ما في هذه الدنيا لا يساوي قدم واحد من أرض الجنة، لا يساوي هذا هذا، هذا أثمن. لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولا نصيفها على رأسها المرأة خير من الدنيا وما فيها. فإن نظرة واحدة في امرأة من نساء الجنة خير من الدنيا وما فيها. الله يقول لو أن امرأة يعني في الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، ولا ملأته ريحا، ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. فالدنيا فالجنة لا ثمن لها، ولا عمل للعبد. لو أن العبد قام ليله كله وأظمأ نهاره صياما ولم يفتر في طاعة، فإن كل عملي هذا لا يساوي الجنة من ناحية الثمن، ولكن هذا الجنة عطاء الله تبارك وتعالى. إذا ما المضاعف؟ المضاعف وحدة الأجر. شلون وحدة الأجر؟ يعني العبد يضاعف الله تبارك وتعالى في العمل، بمعنى أنه إن عمل حسنة، عمل يساوي اسمه حسنة، فإن الله يكتب له 10 حسنات. يعني من تصدق بدينار فإن هذا لا يكون عند الله أنه تصدق بدينار، وإنما تصدق 10 دنانير. فوحدة أجر الصدقة، صدق لها وحدة أجر، فالله يعطيه 10 إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب، أنفق حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. قام ليلة في سبيل الله لا تكتب أنه قام ليلة، يكتب أنه قام 10 ليالي إلى أضعاف من هذا. قام ليلة القدر فلا يكتب له أنه قام ليلة، وإنما قام ليالي 1000 شهر، فيكتب له كل عدد هذه الليالي أنه قام هذا القيام. ليلة القدر يقول الله خير من 1000 شهر. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الحسنات والسيئات، يعني وحدة الأجر في هذا وهذا. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، تركها لأنه هم بالشر ثم أحجم عن خوفا من الله، فتكتب له حسنة لتراجعه عن الشر. فإن عملها عمل السيئة بعد أن عزم عليها كتبت له سيئة واحدة، وهذا من إنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى. من أجل هذا يتفاضل أهل الإيمان عند الله تبارك وتعالى في الدرجات. لما التفاضل؟ والجنة متفاضلة، الجنة متفاضلة تفاضل بعيد، أعظم من تفاضل يعني رزق الله تبارك وتعالى لعباده في الدنيا. الله قال في الدنيا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، يعني الناس، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. الآخرة الجنة أكبر درجات أهلها، أهل الجنة فيها يتفاضلون تفاضل عظيم. يقرب النبي لنا هذا التفاضل يقول إن أهل الجنة لا يترأون الغرف فوقهم، هذه الدرجة التي يعني فوقهم، كما تترأون النجم البعيد الغابر في الأفق، من بعد ما بين الدرجتين، بعد ما بين درجة ودرجة. الشهداء لهم 100 درجة، فليس كل من مات في سبيل الله تبارك وتعالى أو كل من أخذ الشهادة يكونون في درجة واحدة، بل الشهادة وحدها 100 درجة. قال النبي إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجة والدرجة، ما بين السماء والأرض. فشهيد وشهيد، لكن ما بين درجة هذا ودرجة هذا، ما بين السماء والأرض. عامل وعامل، أهل الجنة يتفاضلون فيها بالعمل. فلو أخذنا مثال مثلا للصلاة، ليس كل من صلى لأخذ صلاة الجمعة مثلا كمثال يصلي الجم في مسجد واحد صلاة الجمعة، لكن لا يستوي من جاء مبكرا عمن تأخر. فكلما كان مبكرا كلما كان أعظم درجة، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من أتى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه. كأنما قرب بدنه هذا من وحدة الأجل فهي تقريب. ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم إذا أذن المؤذن طوت الملائكة الصحف ودخلوا يستمعون الذكر. فإذا تفاضل المصلون في جمعة واحدة في الأجر بالتبكير، فالتبكير والتهجير الجمعة في أجر، كذلك يتفاضلون ببعد المسافة. فأعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم، فأبعدهم ممشى، كلما كان يعني بعيدا في ممشاه وأتى من بعيد فله أجر. كذلك يتفاضلون بحسن الاستماع، إذا استمع للخطبة يتفاضلون كذلك بتكميل يعني السنن، فمن أتى مغتسلا لم يفرق بين اثنين وجلس حيث ينتهي به المجلس كان كل هذا في ميزان الحسنات. ثم في الصلاة فإن الصلاة يتفاضل فيها أهلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: يصلي الرجل فلا يكتب له من صلاته إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، إلا ثمنها، إلا تسعها. فإذا تفاضلوا كذلك في الصلاة، وتفاضلهم في حضور القلب والخشوع في اليد، فكلما كان حاضر القلب خاشعا لله تبارك وتعالى في صلاته مقبلا على ربه سبحانه وتعالى كلما كان أعظم أجر. وهكذا في الجميع، فيتفاضل الناس في الصدقة، فإنسان تصدق بدينار وإنسان تصدق بدينار، لكن قد يحتف بصدقة هذا ما يجعل دينار هذا آلاف يعني الحسنات عن دينار ذاك. فإن دينار من شحيح فقير محتاج للمال وآثر به ودفعه غير من أعطى صدقة وهو موسر غني، صدقة من هذا غير الصدقة من هذا، هذا يكون أعظم أجرا. وهذه في سبيل الله، وهذه في باب آخر يعني هذه في الجهاد، وهذه في باب آخر قد تكون أعظم أجر من هذه. وهذه صدقة سر وتلك صدقة علانية، صدقة السر أعظم أجرا من صدقة العلانية. وهكذا كما قال تبارك وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. هذا عمل أكثر، وهذا عمل أقل، فهذا عبد صالح من عباد الله تبارك وتعالى، جمع في يومه بين كثير من الطاعات والنوافل، صلى في جماعة، عاد مريضا، اتبع جنازة، زار أخا في الله، تصدق بصدقة، أصبح صائما، جمع هذه في يوم. يقول النبي: ما جمعهن أحد في يوم إلا نودي من أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. فإذا القضية تحصيل أجر، كلما كان الإنسان عامل نشيط في عمله كان مأجورا أجرا في مقابل هذا العمل. وأي عمل يعمله العبد ولو صغير لا يحذفه الله تبارك وتعالى ولا ينقصه عبد. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم ولو ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما زيادة، فيضاعف هذه الحسنات فلو مثقال ذرة. والنبي يقول: كل معروف صدقة، كل معروف مما عرفه الله تبارك وتعالى لعباده من أعمال الخير صدقة، يعني حسنة تكتب لصاحبها كل معروف صدقة. وقال لا تحقرن من المعروف شيئا. ما تحتقره لأنك ستؤجر عليه. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. مجرد طلاقة الوجه لأخيك هذه صدقة وهذه معروف وتؤجر عليه. وقال صلى الله عليه وسلم فاتقوا النار ولو بشق تمر. فشق تمرة من الأجر من الصدقة لا يغفره الله تبارك وتعالى في الحساب، فهو مكتوب في الحساب، ولو نصف تمرة تصدق به العبد لا يغفره الله تبارك وتعالى. وقد يكون شيء قليل من الصدقة أعظم من جبال منها، كما قال سبحانه وتعالى في الذين أنفقوا وقت المحنة وقت الشدة في مكة وقت المسلمين في محن شديدة، قال جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فهذا عامل وهذا عامل، وكل هؤلاء مؤمنون وكلهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبوه. لكن من رأى النبي وصاحبه وجاهد معه وقت المحنة وقت المحنة الشديدة وغربة الإسلام في مكة غير من آمن بعد أن ضرب الإسلام بجيرانه وبعد أن أيد الدين وكثر تابعوه. ولذلك قال النبي لا تسبوا أصحابه، أصحاب الأوائل، أصحابه الأوائل ممن آمن في مكة وهاجر معه، فإن أحدكم ممن أسلم بعد ذلك لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. قال هذا لما كان في شيء بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وهو من المؤمنين الأوائل ممن آمنوا قبل يعني الفتح، وبين خالد بن الوليد ممن أسلم بعد الفتح. خالد أسلم بعد صلح الحديبية، وصلح الحديبية هو الفتح المقصود هنا، يعني بقول الله تبارك وتعالى ممن آمن من قبل فتح وقات. فالنبي قال لخالد لا تسبوا أصحابه لما تكلم على عبد الرحمن، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فلو كان تصدق المسلم الذي أسلم في المحنة في هذا الوقت في مكة وأنفق بس مقدار الكف أو نصف الكف من الخير من بر أو من شعير أو من مال، هذا أفضل أجر عند الله تبارك وتعالى ممن أنفق مثل أحد قدر أحد ذهب. فهذا التفاضل، التفاضل. ولذلك كان العمل في وقت الفتنة أعظم أجرا من العمل في وقت الراحة والدعاء والطمأنينة والأمن. فقول النبي صلوات الله وسلامه عليه في من يأتي بعد قال أجر العامل منهم بخمسين منكم، هذه وحدة الأجر. والعامل لأن المؤمن عامل أجير عند الله تبارك وتعالى، فأجره قال النبي بخمسين منكم. قالوا بل منهم يا رسول الله، قال لا بل منكم أنتم، فإنكم تجدون للحق أعوانا وهم لا يجدون للحق أعوانا. فلما كانوا في وقت غربة الإسلام ولا يجدون للحق أعوانا فإن عمل العامل منهم أعظم أجرا من الذين عملوا في وقت قوة الإسلام. إذن أنت أيها العبد إنما أنت بحسب عملك، منزلتك في الدنيا بحسب عملك، وين تعمل ستأخذ ولو حرف واحد من القرآن. هذا حفظ القرآن وهذا حفظ القرآن، لكن هذا حفظ القرآن إلا آية وهذا حفظ القرآن كاملا. هذا الذي حفظ القرآن كاملا له درجة في الجنة أعظم من الذي نقص آية. الذي يقول يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فآخر آية كنت تحفظها في القرآن منزلتك عندها، تقرأ ويرفعك القرآن، يرفعك القرآن إلى المنزلة التي وصلت عندها. فما وصلت عنده من الحفظ من حفظ كتاب الله تصل هذه المنزلة. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك أي في الجنة عند آخر آية تقرأها. إذن الجنة بحسب العمل. والله تبارك وتعالى يقول يعني مخاطب من العباد إنما هي أعمالكم أوفيها لكم، يعني تأخذون عملكم وافيا من الأجر. فمن وجد خيرا فليحمد الله الذي وفقه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، لومه لنفسه. وذلك أن الله تبارك وتعالى يعني قد يعني بين الطريق لعباده ودعاهم بهذا الأسلوب، بهذا الأسلوب العظيم في الحض على العمل، وقال لهم أنا صاحب العمل، وعملوا وعملكم سيراه الله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تعمل ستأخذ أجرك على هذا. فطلب الله تبارك وتعالى من العباد أن يعبدوه، لكنه قال أنه صاحب العمل وسيأجره، والأجر عنده سبحانه وتعالى. والأجر إنما كان عظيما لأن الله عظيم سبحانه وتعالى. فأصبحت الجنة فوز عظيم، هي الفوز العظيم وهي الفوز الكبير، وهي يعني منتهى أمال المؤمن، ولا فوز أعظم منها، ما في أعظم، ما في أعظم من الحصول على الجنة. لكن هذا الأجر العظيم كان لأن الله هو العظيم سبحانه وتعالى، فإنه يعطي بمقدار سبحانه وتعالى عظمته وإنعامه وإكرامه، وهو الأهل لهذا، وهو أهل لهذا سبحانه وتعالى. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فالله صاحب الإكرام، ومن إكرامه سبحانه وتعالى لعباده أن يعطيهم هذا الجزاء العظيم على العمل، وأن يناديهم إلى العمل قائلا سبحانه وتعالى إنه رب العمل وأنت أجير، فاعمل أيها الأجير لتأخذ عملك كاملا. وكذلك هو يشتري، فبيع، بيع ما عندك أنت كسبان، بيع ما عندك وأنت الربحان، وما عندك في الأصل هو من الله. ولذلك بكى أبو بكر لما يعني سمع الله تبارك وتعالى وهو ينادي عباده بأن يعطوه على وجه، على وجه الشراء، قال يا رسول الله يعني يشتري منا وهو أعطانا، يعني هو الذي أعطانا سبحانه وتعالى ويشتري منا عملنا، فهذا من إنعامه وإفضاله. وكذلك يأخذ الله تبارك وتعالى من العبد ما يعطي على وجه القرض، يقول له سلفني ولا يضيع، لا يمكن أن يضيع يعني إقراضك لله تبارك وتعالى. وقال الصحابي لما سمع هذا قال الله يطلب مالي على وجه السلفة؟ قال يا رسول الله أشهدك أني قد أقرضت بستاني ربي، هذا الذي يملكه. صحابي لا يملك إلا هذا، فقال مدام أنني سأقرض الله، فقال هذا بستاني، أشهدك يا رسول الله أنني قد أقرضت بستاني ربي. فقال له النبي ربح البيع، قال بخن بخن بخن. وقال لأبي طلحة هذا مال الرابح. لما قال أبو طلحة يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإني أشرك، قال له أعظم مالي عندي، أفضل مال عندي بيرحاء، وقد جعلتها لله تبارك وتعالى، فضعها يا رسول الله حيث شئت، وإن تشاء هذا أنا جعلته لله تبارك وتعالى حتى أنال البر الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فقال له النبي بخن بخن، هذا مال الرابح، وأرى أن تجعلها في الأقربين. هذا فقه الصحابة لما سمعوا أن الله تبارك وتعالى يطلب منهم العمل على هذا الوجه، علما أن الله تبارك وتعالى هو يستحق أن يعبد، ولا يمكن للعبد مهما اجتهد في هذه أن يوفي الله نعمتها، ما يمكن أن تكافئ الله تبارك وتعالى على نعمة بصرك ونعمة سمعك ونعمة قواك ونعمة طعامك ونعمة شرابك وما تتقلب فيه من هذه النعم، فما تتقلب فيه من هذه النعم أعظم مما تقدمه لله تبارك وتعالى. وقال الله في الخليل فآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، أخذ أجره في الدنيا. ما الذي أخذه الخليل وقد قام بأعمال لم يقم بها مثله، فإن الله ابتلاه بكلمات شديدة من يعني المحن، اذبح ابنك، أسكن ولدك في واد غير ذي زرع، قم لله تبارك وتعالى بهذه الكلمة، اصبر على يعني هؤلاء الذين اجتمعوا لقتلك، وقام بكل هذا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قام على التمام والكمال. وإبراهيم الذي وفى ما أمره الله به وقد أخذ أجره في الدنيا، ولكن الأجر الآخر الثواب في الآخرة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. هذا فضل، هذا فضل، الجنة فضل من الله تبارك وتعالى. ومهما عمل العبد، أقول مرة ثانية، مهما عمل العبد من العمل فإنه لا يوفي الله تبارك وتعالى حقه عليه، لكن هذا إنعام الله تبارك وتعالى وإفطار. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله والسلام عليه. ندب الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين إلى السباق في هذا المضمار، مضمار الخير، الخير مضمار العمل الصالح، وأنه كلما يعني سبقت كلما نلت. قال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. المسارعة تسارع مع من؟ مع المؤمنين، مع إخوانك المؤمنين، وهذا مطلوب ومحبوب، إنك تسبق غيرك من عبادك المؤمنين، فالتنافس في هذا والتسابق والمسارعة مطلوبة ومستحذنة. والله يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وفي ذلك أن يكون الإنسان في هذا المقام العظيم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. قال: هل أنتم مطلعون؟ يقول هذا المؤمن الذي أنجاه الله تبارك وتعالى وأسكنه الجنة، وجلس يحادث إخوانه يعني في شأن ما كان يلقاه في الدنيا من هذا القرين المجرم الذي يعني كان يأمره بالكفر، وين راح؟ قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال: تالله إن كدت لتردي، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم يقول: أفما نحن بميتين؟ يا جماعة، ما حنموت مرة ثانية ونحن في الجنة الآن، إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. قال جل وعلا: إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير النزلة؟ يعني هل هذه الجنة النزل هنا عطاء الله تبارك وتعالى ورحمته وضيافته لأهل طاعته المؤمنين في الجنة، ذلك خير النزل أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، ولقد أرسلنا فيهم منذرين، فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، إلا عباد الله المخلصين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا.